المستدنى نفسه جمع، فدل على أن الإنسان هنا عام، دل على أنه إن الإنسان لفي خسر. مثل لن يفلح قوم ولوا أمرهم، أمرهم، ممكن هذه طبعا الجمع، هذه من لفظ الجمع أمرهم امرأة، أو يأتينا بعدها قليل. الأمر إيه أمر أمور يأتينا، هذه مفرد هذه. طيب إذن هنا اسم الجنس المعرف، ها المعرف إما أن يكون بأل الجنسية أو بالإضافة. قال لا مع قرينة عهد، إذا كانت أل العهدية فإنها لا تعم أل، ولكنها تأخذ حكم المعهود، فإن كان المعهود عاما كانت عامة. مثل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا فاجعلوا فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. قال ربك للملائكة، أل هنا ليست أهدية، أل جنسية. قالت إني أعلم ما الأسماء كلها معرضة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، قال آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال وإذ قلنا للملائكة، هذه الآية، هذه وإذ قلنا للملائكة، للملائكة هذه الجنسية، شدوا لآدم، في آية أخرى فسجد الملائكة، هذه آل العهدية. فآل العهدية لا نقول مطلقا لا تفيد العموم، الأدق هنا نقول تأخذ حكم المعهود، تأخذ فإن كان المعهود عاما هذا تكون عاما، نعم. لكن غير العهدية مثلا يوم يجعل الودان شيبة بس في سورة المزمل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا رسولا هنا ليست عامة، هذه مطلقة. فعصى فرعون الرسول، عصى فرعون الرسول، هذه. وبعضهم أيضا مثلا يقول وليس الذكر كالأنثى، إني وضعتها أنثى، وليس الذكر كالأنثى، بعضهم يستشهد يقول أن الأنثى هنا ليست عامة لأنها قال لا مع قرينة عهد ويعم مع جهلها، يعني إذا ترددنا هل هي الجنسية أو العهدية، فالأصل أي أنها أصلا تكون الجنسية. طيب قال وإن عارض الاستغراق، يعني العموم هنا عرف أو احتمال تعريف جنس، احتمال تعريف جنس لم يعم عرف، مثلا لو قال مثلا الطلاق يلزمني، وفي عرفهم الطلاق هنا واحدة، نعم، أو احتمال تعريف جنس يعني من دون استغراق، هنا يقول أنه لم يعم. طيب قال ومفرد محلى بلام غير عهدية اللفظة، المفرد اللي يتكلم عنه قبل هو الجمع. طيب إذا دخلت على المفرد، إذا دخلت على المفرد، وكذلك أيضا المفرد إذا كان مضافا، وهذا أيضا يعم. مثل الولد، جملة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة هنا مفرد ليست جمعا ولكنها مضافة، فأفادت العموم. وأورثكم أرضهم وديارهم، ديارهم هذه جمع طبعا، لكن أرضهم هنا ولن يفلح قومها ولوا أمرهم. أمرهم يشمل كل ما يتعلق بأمر الناس، سواء كانت ملكة أو رئيسة وزراء أو وزيرة، إذا كانت أمرة على الناس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حكى بأن أمر هؤلاء ليس بفالح، لن يفلح قوم ولوا أمرهم. حتى لو كانت أميرة تحتها نساء، لا، لن يفلح قوم. هنا أول ما يدخل في القوم هنا الرجال، يعني لكن كانت هي أميرة وتحتها نساء. أين قوم هنا مخاطب به الناس عامة، هنا الرجال. هل من الممكن أن تكون المرأة قاضية في أمور النساء؟ لا، هي قضايا النساء لابد يكون يعني رجل امرأة. تقصد قضايا النساء؟ لا، قضايا تخص النساء لا ممكن تحكم، لا، لأنه هذه ليست من خصوصية النساء. مثلا الجنايات بين النساء، مثلا الجراحات، هذه ليست الجناية نفسها ليس لها جنس الجناية، لكن ما يتعلق بأمور النساء مثل تقصد مثلا الإفتاء، ممكن هنا مثلا الحيض والنفاس والأشياء هذه اللي من خصوصية النساء. باقي الحياة الأمور الزوجية هذه فيها رجل، ما يظهر يعني هنا تخصص اختصاص أشياء تختص بها النساء هي قضية بين طرفين، دعوة بين طرفين. لا يسمع قوم سيكون خيرا ولا نساء دخلنا من قوم ما بين الرجال. جيد. هو تدخل النساء تبعا إلا إذا على جهة التفصيل مثل هذا، فهنا فصلت النساء. يقول الأصل أنه قوم أول المباشر الموجه هو للرجال والنساء تبعهم. طيب، إذن هنا وضح عندنا هنا مفرد المضاف، قال ومفرد مضاف لمعرفة، وقال ومفرد محلى بلا من غير عهدية لفظ، يعني من جهة اللفظ هنا يفيد، من جهة اللفظ يفيد العموم. مثلا حق المسلم على المسلم ست، المسلم هنا يشمل كل من يصدق عليه هذا الوصف، سواء كان متقيا أو فاسقا، سواء كان سنيا أو بدعيا، كل من قلنا عنه أنه مسلم فإنه له هذه الحقوق، حق المسلم على المسلم. قال ومفرد المضاف للمعرفة، نعم المعرفة طبعا هنا قد تكون المعرفة هنا متصلة مثل ما قلت أمرهم، أو منفصلة مثل نعمة الله. طيب، قال ونكرة في نفي ونهي، وضعا نصا وظاهرا وإثبات لامتنان واستفهام إنكاري وشرط. النكرة إذا دخل عليها النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط أو الامتنان، فإن هذه النكرة تكون عامة. نفي، النفي والنهي السلب فيه عام، كل أفراد هذه النكرة مسلوب عنها هذا الشيء. لذلك لما قال الكفار ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله، ما هنا نافية، على بشر، البشر طبعا بشر، النكرة لا يلزم تكون متصلة بالنافي، هنا بأداة النفي يكفي أن تكون في السياق، يعني متصلة أو جاءت في السياق. ما أنزل الله على بشر من شيء، على بشر هنا يعم كل الأفراد. نقض بواحد، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إذا انتقض هذا يدل على العموم هنا. فالله عز وجل رد على حجهم بواحد، خلاص انتقض تغضى عمومهم، دل على أنه هنا النكرة في سياق النفي تفيد العموم. واستنباطات الأصولية من هذه الآيات جيدة لمن يتأمل يعني في النصوص ويستخرج. يعني هذه ليست تطبيقات، ترى فرق بين التمثيل وبين الاستدلال. يعني مثلا لا يفلح قوم ولو أمر أمره، هذا تمثيل، هذا تطبيق القاعدة على النص. أما هنا الاستدلال بالنص على على القاعدة، يفرق بين الأمرين لبعض. تطبيق بنفس الوقت صحيح. وتطبيق بنفس الوقت يعني. أي لكنه الاستدلال هو أقوى. هو المقدم نعم الآن هو سابق صحيح. من جهة الترتيب المنطقي هو سابق لإثبات القاعدة، فإذا ثبتت هنا جرى التطبيق عليها. وكما قلت يعني لا يلزم تكونها مباشرة. يعني مثلا ما أحد في الدار، ما في الدار أحد، لا يلزم هنا أن يكون نعم النكرة هنا مباشرة. طيب قال نفي، هذه النكرة. النهي من يمثل له بمثال، نهي هل يأتي نهي هنا مباشر نكرة مباشرة النهي، أو النهي يرد على الفعل فيقدر هنا الفعل، يقدر مصدر مثل ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم. ليست نكرة. نهي إيه؟ ولا تقولن لشيء. عجيب المثل بقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا إيه. مع أنه يعني ولا تقربوا إيه ولا تقربوا ولا تقول ولا تقولن إيه، لكن القصد هنا ولا تقولن لشيء، قصد ولا تقولن ولا شيء. شيء إنه يعم أي شيء، لكن شيء هنا مثبتة ولا لا تقولن إيه مثبتة ولا منهي منهي عنها. لا النهي مباشر لمن؟ القول نفي لشيء ولا للقول؟ لقول الشيء. لا تقول لشيء. إيه. يعني ما النهي لا ما أشوف إنه مباشر، هذا لابد أن ينتبه له إنه لابد أن يكون هنا النهي مباشر لهذا الشيء للمنهي عنه. وين المنهي عنه هنا؟ فاعل. لا تقول لشيء لا في شيء، الشيء هنا مثبت هنا تقول له يعني انه هي عن القول لشيء. في يقر لي اول مثال جت الناثمين مثل بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا به شيئا. ولا تشركوا شيئا ولا تشركوا شيئا. إيه ممكن هذا ولا تشركوا لا تشركوا شيئا شيئا هنا جاءت في السياق يعني أي شيء لا تشركوا أي شيء. هذا هنا النهي وقع على الشيء وقع على الشيء ومثله ولا تدعوا مع الله أحدا. هذا أي واضح هذا أحد هنا نكرة في سياق النهي ولا تدعو مع الله أحدا. هذه أوضح من الأمثلة التي ذكرها. ولا تقربوا الزنا يعني ما أدري شو وجه ذكرها. ولا تقربوا تقرب

طريه ها طريه لحما لحم هنا هذه نكره هذه وفي سياق الاثبات هي في الاصل لا تدل على العموم يعني لا تدل على عموم جواز عموم اللحوم البحريه لكنها لما وقعت في سياق الامتنان اظهار المنه الالهيه دل على جواز عموم لحوم البحر والذي خلق لكم ما في الارض جميعا لا هنا ما بمعنى الذي في الارض دل على العموم إذن هنا اذا كانت اذا ظهرت فيها المنه لا تفيد العموم قالوا في استفهام انكاري ايضا النكره في سياق الاستفهام تفيد العموم هل تعلم له سميا هل من إله هل من هنا أكدت أيضا بمن هل من إله غير الله طيب قال وشرط أيضا النكرة في سياق الشرط مثال إن تبدو شيئا أداة الشرط إن هنا والنكرة شيئا أي شيء هو إن أحد من المشركين أحد أي أحد سواء كان حربيا أو غير حربي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا وين يرى وين النكرة خيرا نعم أي خير ومثقال ذرة هذه ترى يعني وصف إيه نعم فمن يعمل خيرا يرى يعمل خيرا يرى ومن يعمل مثقال من ترك من نسكه شيئا فليفرق دما قول ابن عباس أي نسك يترك يلزم الدم طيب قال ولا يعم جمع منكر غير مضاف نعم الجمع المنكر يعني الذي لم يعرف بال أو بالإضافة فيكون فلا يفيد العموم وإنما يجزئ أقل العموم أقل الجمع يعني فرق من تقول مثلا أعطني دراهم أو تقول أعطني الدراهم أو تقول أعطني دراهمك أعطني دراهمك كل ما في جيبك أعطني الدراهم كل ما في جيبك أعطني دراهم يجزئ أقل الجمع اثنين أو ثلاثة يفيد الإطلاق إذن هنا يفيد الإطلاق طيب قال ويحمل على أقل جمع وهو ثلاثة حقيقة أقل الجمع هذه مسألة مشهورة عند الأصوليين ما هو أقل الجمع ثلاثة أو اثنين هو يقول أن الحقيقة ثلاثة وتكون مجازا للاثنين وهذا هو قول الجمهور أنها أن تحمل على ثلاثة نقل الجمع ثلاثة لأدلة كثيرة منها مثلا أن العرب يفرقون بين الجمع والمثنى يفرقونها بينهم وعلماء اللغة أفردوا بابا للجمع وأفردوا بابا للمثنى طيب وإن كان له إخوة فلأمه السدس هل من يستدل به من يقول الاثنين أو الثلاثة للطائفة الاثنين وإن كان له إخوة فلأمه السدس هو جماهير الأمة على أنه أن الأم تحجب بالاثنين من الثلث إلى السدس

قال ما يجزئ في صلاة الجمعة، هذه ثلاثة أو اثنين، مع أنه ليس ظاهرا. في صلاة الجماعة النص واضح، صلاة الجميع تفضل على صلاة الفذ، صلاة الفذ. في يستدلون الأصولين بحديث وفي ضعف، الاثنان فما فوقهما جماعة، الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن هذا لا يثبت. اللي في الصحيح صلاة الجميع تفضل على صلاة الفذ 27 أو 25. طيب، قال والمراد غير لفظ جمع ونحن ونحو قلنا وقلوبكما مما في الإنسان منه واحد. يعني هذا هو الآن لما قرر أنه وقل الجمع ثلاثة، أراد هنا أن يستثني أمور تطلق على الاثنين، مثل لفظ جمع، يقول هذا غير مراد لفظ جمع، لأن حقيقة جمع ضم شيء إلى شيء، ضم شيء إلى شيء، فما يفيد هنا التثليث. أو مثلا إذا قال نحن قد يقصد به الواحد هنا، قال ونحو قلنا مثلا وقلوبكما، قال مما في الإنسان منه واحد، فقلوبكما هو في الحقيقة جمع، لكنه هو نائب عن التثنية، تظاهر عليه بس فقد صغت قلوبكما، ما قال هنا قلبيكما، قلباكما نعم. قال وأقل الجمع وقل الجماعة في غير صلاة ثلاثة، في غير صلاة، هل يمكن جعلها أثر لهذه المسألة؟ وأقل الجماعة ثلاثة، لكن في غير في غير الصلاة، لأن الصلاة جاء دليل بخصوصها، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، وأقل الجماعة ثلاثة في غير الصلاة. وين في غير الصلاة؟ يعني في مسألة حد يذكر زيد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. لا، هذه اثنين ينطبق، ينطبق على الاثنين، يوم شذ شذ في النار. ما الآن ما استحضر المسألة تتعلق بمسألة بالجماعة. طيب، قال ومعيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد. كيف نعرف أنه هذا عام؟ المعيار يعني الفاحص، نفحص فيه، متى نعرف أنه هذا اللفظ عام هنا؟ إذا دخل عليه الاستثناء، إلا فيما يتعلق بالأعداد، قال خذ 10 دراهم إلا اثنين، هذا دخل الاستثناء، لكن هذا لا يفيد، لا يفيد العموم، فالعدد لا يدل على العموم مع قبول الاستثناء. لكن لو قال مثلا خذ فلوس من مخباتي إلا اثنين، هذا لا يصح. لكن إذا قال مثلا خذ الفلوس مثلا إلا ثلاثة أو أبغي خمسة، هذا صح. طيب، قال فائدة سائر الشيء بمعنى باقيه. سائر الشيء هل تفيد العموم؟ سائر الشيء هل تفيد العموم أو لا؟ هي قد تستعمل هنا معنى تفيد سائر، سائر، لكن هو يقول لا، إنما تفيد العموم، تفيد الباقي، سائر اليوم يعني باقي اليوم. فوقها يقولون سؤر الهرة، الهرة سؤر يعني الباقي، الباقي هل هو الباقي الذي تشم، باقي الشرب والأكل هل يكون نجسا أو لا. البرناوي يقول إنها لعموم الباقي، الباقي هي عامة في المتبقي، عامة في المتبقي سائر الشيء. طيب، فصل، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فمن رحمه الله وإياه. فصل، العام بعد تخصيصه حقيقة وهو حجة إن خص بمبين. بمبين، بمبين، بمبين، بمبين. وعموم مراد تناول لا حكمة،